أعطي بعض الأمثلة عن أقوال كفرية. من الأقوال الكفرية سب الله أو سب نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو دين الإسلام أو الاستخفاف بالجنة أو بشعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والصيام والأذان أو تجويز النبوة لأحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكار نبوة واحد من الأنبياء الذين اتفق المسلمون على نبوته بعد العلم بذلك، أو الاستخفاف بمنصب النبوة كقولي لو كان فلان نبيا ما آمنت به، أو قولي إن الولي أفضل من النبي عند الله، أو إنكار صحبة أبي بكر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكار عذاب القبر، أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معه.